إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر بأمور تحصل قبل قيام الساعة، وهذه الأمور علامات وإرهاصات تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى صنف أهل العلم جملة من المصنفات في هذا الباب أسموها كتب أعلام النبوة، الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون، وتكون هذه كمثابة التصديق لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنها علامة من علامات نبوته، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معاشر المسلمين، ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الفتن ما يعصف بالناس في آخر الزمان عصفا، ويكثر أيما اكثر، ومن ذلكم ما جاء عند ابن أبي شيبة بسند حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل القتل القتل. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متعجبين: أو أكثر مما نقتل اليوم؟ ظن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن المسلمين سيقتلون الكفار، فقالوا: أو أكثر مما نقتل اليوم؟ فقال: ليس قتل الكفار. أجابهم عن هذا السؤال وبين لهم: ليس قتل الكفار، ولكن الرجل، أعرني قلبك وسمعك أخي لتعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه ينظر إلى حالنا اليوم. هل فتحت قلبك وفتحت أسماعك لتعلم صدق نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يخبر عن أمر أليم؟ قال: ليس قتل الكفار، ولكن الرجل يقتل جاره ويقتل أخاه ويقتل ابن عمه ويقتل ابن عمه. فلما سمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال أبو موسى فأبلسنا حتى أصبح الرجل لا ينطق بكلمة، أي من هول ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم لا يتصورون أن يرفع الرجل يوما من الدهر سلاحه على في وجه جاره فيدميه ويقتله ويزهق روحه، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهم يعلمون ما جعل الله سبحانه وتعالى على المرء من حق الجار، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا: خاب وخسر من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي المشاكل، ويأمن مفسداته ويأمن أذيته. انظر إلى هذا الحد، ويقتل أخاه، الأخ الذي كنت أنت يوما من الدهر في الموضع الذي كان فيه، كنتما في صلب أبيكما، ثم انتقلتما إلى بطن أمكما وأرضعتكما أمكما من نفس الثدي، رضعتما نفس اللبان، وتربيتما في نفس الحضن. أيأتي اليوم الذي يقتل الرجل أخاه من النسب؟ إنها من عظائم الأمور. لا، وبعد كذلك ويقتل ابن عمه. انظروا وتأملوا، لقد كان العرب في الجاهلية معاشر المسلمين يفخر الرجل بأهله وذويه، ويطلب العزة بأبناء عمومته. أما اليوم فصار الرجل يتهكم على ابن عمه ويتنقصه ويزدريه ويهجره، ويحصل بينهما ما الله به عليم. فلما سمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هول ما سمعوا قال: فأبلسنا، أي أصابنا الإياس، أصابنا الإياس، حتى صار الواحد منا لا يبدي عن واضحة، لا يبدي بكلمة ولا ينطق بكلمة. أطبقت الشفاه من هول ما سمعوا. فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أولنا عقول يومئذ؟ أين عقولنا في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان؟ أي عقل أن أقتل أخي، أن أقتل ابن عمي، أن أقتل جاري؟ أين العقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس عند أهل ذلكم الزمان من عقول، ليس عندهم عقول، ونحن والله نجد هذا الأمر موجودا، فما أكثر من يقتل بأتفه الأسباب. اختصموا على حباقات فقتله، اختصموا على دخانة فقتله، اختلفوا على من يتقدم الأول في طابور فقتله. انظروا وتأملوا، أين هذه العقول؟ يقتل أحدنا الآخر على أتفه الأسباب. ما لك يا فلان قتلته؟ قال: ضايقني، تكلم علي، فعل كذا وكذا. وما علم هذا الإنسان أن أمر الدماء عند الله عز وجل عظيم، نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم إلى الكعبة فقال: ما أعظمك، ما أعظمك، ولكن دم المسلم عند الله أعظم. وجاء في لفظ قريب منه إلا أن فيه كلاما ومعناه صحيح، أنه نظر إليها وقال: لا هدم بيت الله ونقض حجرا حجر أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. صار الناس بكل أسف في هذا الزمان وأعطي السلاح لسفهاء الناس ولقليلي العقول، صار حامل السلاح لا عقل له ولا تمييز، صار حامل السلاح كالطفل السفيه الذي لا يعقل ما يضره ولا ينفعه. أولنا عقول يا رسول الله؟ أين عقولنا يومئذ؟ فقال: أكثر الناس يومئذ بلا عقول، أكثر الناس يومئذ بلا عقول، ويخلف في الناس هناك، أي يخلف ويصير يصير المسؤولون ويصير قادة الناس وخبراء الناس أناس من هذا الصنف الذين لا عقول لهم، ويخلفها الناس من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، يحسبون أنهم ينتجون وأنهم يفعلون الأشياء الحسن وهم ليسوا كذلك بسبب ضعف العقول. معاشر المسلمين، إننا والله في هذا الزمان لنجد أثر هذا الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يخبر بهذه الأمور ليس لمجرد التسلية ولا مجرد التفكه بالكلام ولا محادثة الخلان، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا وينذرنا من أن نكون من هؤلاء الصنف الذين لا عقول لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يحدث أصحابه، وهو قاعد يحدث أصحابه ذات يوم بحديثه، إذ قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخترق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى ستكون القيامة؟ فما أجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الرسول كره السؤال. وقال بعضهم: لا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسمع السائل. فلما أتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال: أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ كيف تضيع هذه الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا صار الأمر إلى غير المتأهل فاعلم أن ثم الساعة، غير متأهل لتعليم أبناء المسلمين، غير متأهل لعلاج أبدان المسلمين، غير متأهل في كل باب. انظروا، لا رقابة ولا تفتيش ولا شيء من هذا القبيل، كل إنسان يفعل ما يحلو له، لا رقيب ولا عتيد، وسد الأمر إلى غير أهلي في كل باب، في جانب السياسة وفي جانب الاقتصاد وفي جانب الاجتماع، حتى في أهم المهمات وهو في جانب الدين، وهذا الأهم والأهم والأهم، أن وسد أمر الدين إلى من ليس أهلا، صار يحمل الفتوى ويخبر عن أحكام الله عز وجل من ليس أهلا لأن يفتي ولا لأن يقول. فإلى الله نشكو، فإلى الله نشكو، فإلى الله نشكو. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، إن علامات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة، فنقف معاشر المسلمين عند بعض ألفاظ هذا الحديث الثالث: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله. يوسد الأمر إلى غير أهله. وألفت النظر إلى أن كثيرا من المسلمين هدانا الله وإياهم لا يهتمون بأمر دينهم، لا يهتمون بأمر دينهم، ووالله لو أوجعت بطنك أو آلمت عينك أو وجدت ألما في رأسك فإنك لن تذهب إلى طبيب، فلن تذهب إلى مهندس زراعي، ولن تذهب إلى نجار، ولن تذهب إلى إلا إلى طبيب ومختص. لن تنظر طبيب أطفال، ولن تنظر طبيب عظام، وإنما ستذهب إلى طبيب مختص في الباب الذي أنت قد أتعبك، أليس كذلك؟ فما بال كثير من الناس إذا ما ألمت به الملمة من أمر دينه دخل إلى أي مسجد وذهب يسأل أي إنسان، وبكل أسف بعضهم ربما ما يذهب إلى المسجد حتى، بمجرد أنه يرى إنسانا يظهر عليه سيما الصلاة قال: يا فلان عندي سؤال. وأذكر أني دخلت ذات مرة في بعض المحال أشتري شيئا، وإذا بصاحب المحل يقول: يا أخي عندي سؤال. قلت له: وهل تعلم أني من ذوي العلم حتى توجه إلي السؤال؟ قال: سيماهم في وجوههم. قلت: لا والله، ما أصاب المسلمين إلا هذا الأمر، لما صار كل أحد يسأل أي إنسان: يا أخي ليست اللحية ولا الثوب ولا الشكل الظاهري دليل على العلم، تحرز لدينك. ولو فتشت التاريخ لوجدت أن كل انحراف منذ زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ستجد أن السبب الرئيس هو أنه لما سئل من ليس أهلا للسؤال وأجاب، أجاب عن السؤال الذي لا يعلمه. ويصدق ذلك الحديث المشهور المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا سبب الانحراف الرئيس منذ عصر الصحابة إلى يومنا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو أن كل إنسان جهل سكت لما حصل خلاف، ولو أن كل إنسان سكت إذ لم يعلم لما حصل خلاف أبدا، ولما تجرأ الناس على عظائم الأمور. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال هذا المقال: ويخلف في الناس هنات يحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم من ذوي العلم. وكم منا من عباد الله، كم منا، وسل نفسك كل واحد منا يظن أنه في طريقه إلى الله صحيح. كل واحد منا، هل شككت يوما أن الطريق الذي تسلكه إلى الله عز وجل طريق سيوصلك إلى الله، أو أن عندك عقبة أو عندك انحراف ربما يجانبك عن الوصول إلى الله عز وجل؟ ولا يمكنك أن تعرف أنك على الطريق الصحيح وعلى الصراط المستقيم إلا بالعلم. فاعرف ما في قلبك، واعرف ما في قلبك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأفهام سلفنا رضي الله عنهم، لتعلم أنك واصل إلى الله أو غير واصل. عباد الله، ما أحوجنا أن نفكر مليا في عظيم ما نحن فيه من الجهل المطبق. ما أكثر الجهل عباد الله بالدين، ما أكثر الجهل بالدين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، لا من الضالين ولا المضلين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترفع عنا الجهل. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع ما في البلاد. اللهم فرج عنا يا رب العالمين. اللهم إنك ترى حالنا، اللهم ففرج عنا، اللهم ففرج عنا الكروبات، اللهم فرج عنا الكروبات وارفع عنا المهمات. اللهم اكفنا شر ما أهمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تخذل الرافضة وأن تكسرهم حيثما حلوا. اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم شرد بهم من خلفهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأمريكا وإيران، اللهم عليك بأمريكا وإيران، اللهم عليك بأمريكا وإيران. اللهم وفق ولاة أمرنا إلى ما تحب وترضى، وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.